بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون. ألا في ذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. تلاوة قرآنية يركنها علينا القارئ الشيخ محمد عمران، قارئ إذاعة التلفزيون العربي وقارئ دول عربية. قد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء مقعد صدق عند مليك مقتدر Okay. المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر Thank you. الشمس والقمر بحسبان البحرين التقيان بينهما ونفتح باب الله